على الذي إيه على الذي يعطي. لا اقرأ البيت لا أنت قرأت الآن على الذي اقرأ البيت اقرأ قراءة نعم اقرأ ثم أعطيها صار فيه زيادة بيتين كسر كذا طيب لا بأس يا أخي لكن مرة معنا الضرورة الشرعية الشعرية لابد أن ولهذا نقول أعطي نعم ثم صلاة مع سلام القلب على الذي أعطي جوامع الكريم نعم الدين كله نعم كله توكيد من خلق ربك نعم ربك نعم موسع موسع وذلك في الحال التي تقتضي ذلك لان لكل مقام مقالا فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاصل قد اعطي جوامع الكلم ولكنه احيانا يجيب لدعاء الحاجه الى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه الخصيصة التي من خواص النبي صلى الله عليه التي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إعطاء جوامع الكلم.